اللهم امنن علينا بالجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. يا سيدي يا إلهي مولاي، عبيدك سواي كثير، وليس لي إلا أنت. أطفئ لوعة قلوبنا ببرد محبة منك. اللهم أغث حرور أرواحنا بفيض سكينة منك يا رب. أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في رحلتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت علينا السنة الثانية وشعرفنا على الانتهاء منها، ونحن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بالدعوة في ركابها الصحيح، يعلم ويأمر وينهى ويصطبر. وكثيرا ما أتعجب من صبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن حسن خلق النبي يبهر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حسن خلقه وتربية الله جل جلاله له، كما ذكرنا في السياق في اللقاء الماضي أن عتبة ابن ربيعة أبا الوليد لما انتهى من كلامه قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصلت، وفيها قل إنما أنا بشر مثلكم، ووقفنا مع الآيات، وكانت في النهاية فإن أعرضوا في آخر الآيات فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه، ولما رأوه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. اللهم بيض وجوهنا وقلوبنا، اللهم نور بالإيمان قلوبنا ووجوهنا يا رب. الحق نور، نور على نور. وتأمل، أريدك أن تتأمل وجهك وأنت مهموم، ثم تأمله حين تلقي بهمك على الله وتدعوه، فينشرح صدرك بحمل الله لهمك. لقد كنت أتكلم مع بعض الناس بالأمس، عنده مشاكل وعنده هموم أمس، وحاولت معه أن أقول له ارمي حمولك على الله، ما تشغلش بالك، اترك رب، اترك الأمر إلى الله، الأمر كله، ودع الأمر يدبره الله. إخوتي، وأنا أخاف من ذلك والله، ولكن أبثكم بعض أسراري، أنني حين أجلس في الصباح أقول حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات الصبح و7 مرات المغرب، وأنا بقولها كده، وأنا بقول حسبي الله، ألاقي نفسي بتقول ونعم الحسب. عليه توكلت ألاقي نفسي بتقول ونعم الوكيل. نعم الحسب والنعم. كم فوضنا أمرنا إليه فكفانا وزيادة، وكم توكلنا عليه فأعطانا وزيادة، مكننا فيما لم نحلم مطلقا أن يرد لنا على خاطر أصلا. مكن وأعطى حين كان سبحانه وتعالى حسبنا ووكيلنا. فلو أن كل إنسان أصابته نائبة أيا كانت فجعل هذه النائبة، فجعل نائبته إلى الله جل جلاله سبحانه، فإنه إذا استشعر هذا المعنى، استشعر فقط معنى أن الله حسبك كافيك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا صلي من قلبك بقى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قرأ قول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا وما أنت أعلم به منا. حين يكفيك الله همك، حين تتوكل على الله وتلقي همومك وحمولك عليه سبحانه فيكفيكها، نعم الحسب ونعم الوكيل. انظر إلى وجهك حين تستشعر ذلك، تلاقي وشك اتغير، اتغير والله، اتغير تماما، سبحان الله العظيم. قلت لكم قبل كده أما كنا أحيانا والدي الله يرحمه يكون معايا راكب جنبية ولا احنا في موقف ولا جنبية ولا في حاجة ويشوفني مهموم كده يقول لي يا ابني ده ياما وقعنا في أكتر من كده وربنا فرجها. ساعتها لما أشوف الابتسامة كده، مش هو قال كده ابن القيم، كنا إذا ركبتنا الهموم وضاقت بنا الدنيا أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نكد ننظر في وجهه إلا انقلب ذلك الهم سرورا. ده ابن تيمية سبحان الله العظيم. قال إيه؟ قال إيه يا عم سالي؟ قال إيه؟ الله يهديك ويتوب عليك والسامعين يا رب العالمين والمشاهدين. قال إيه؟ قال إيه؟ قال رغم وكان شيخ الإسلام أشرح الناس صدرا رغم ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف التسرية، سبحان الله العظيم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عاش حياته محارب، أنا بحب الرجل ده والله، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه رحمة الله. عاش مقاتل كل حياته، الرجل ده لم يتزوج، شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج طول حياته، أعداؤه بيحاربوه في كل المسائل وليه؟ حقد، سبحان الله العظيم. شهد له الذهبي، شهد له ابن كثير، شهد له العلماء الكبار، قالوا كان إذا تكلم في التفسير ظننت أنه لا يعرف أحد التفسير غيره، وكأنه لا يعرف غير التفسير. فإذا فتحنا باب الفقه كان هو الفقيه الأوحد، فإذا فتحنا باب اللغة والشعر والأدب، فإذا فتحنا باب الفلسفة وعلم الكلام، في كل شيء بطل بطل بطل بجد شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك كان كل اللي يعرفه يعاديه ويحاربه في مسائل، وظل شيخ الإسلام حياته كلها كده في حرب، يطلع من السجن هنا يدخل سجن هنا، يطلع من السجن هنا يدخل سجن هنا، ويطلع من كربة هنا ومع ذلك كان أشرح الناس صدرا وأجمل الناس عيشا. هي دي الكلمة اللي أنا عايز أوصلها لك دلوقتي، قوله رحمه الله ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. سبحان الملك، هي دي، أنا جنتي وبستاني في صدري. أن تصبح جنتك، أن تصبح جنتك وبستانك ليس في الأشياء. في كراسة التخاريف، أنا شوقتكم أن أنا أرى لكم كراسة التخاريف دي. في الكراسة اللي بنكتب فيها تخاريف دي، كنت كاتب فيها إيه؟ أن سرز عذاب الإنسان في هذا الزمان أنه جعل الأشياء التي تملكه، جعل الأشياء التي يملكها تملكه. هي دي القضية. إن أحيانا يبقى عنده عربية وللأسف الشديد من خوفه عليها وحبه ليها وحرصه عليها بقت هي اللي تملكه، ما بقاش مستمتع، ما بقاش الحاجات ديك ملكه، بقى هو اللي ملكها، بقى ما بقتش الحاجات اللي هو يملكها خدامه، بقى هو خادمها. فبقى بالعذاب، ورأيت الهم والغم في وجوه الناس. رجع أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، سمع كلام الله فتغير، تغير تماما. عشان كده بقول لك لما تسمع القرآن هتحس بتغير حقيقي، تغير في قلبك وتغير في وجهك وتغير في روحك وتغير في فكرك وتغير في فهمك. قالوا لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ إيه اللي حصل يا أخوي؟ إيه اللي جرالك؟ ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. أنا متصوره كده، اتصوروا معايا وهو راجع من عند النبي ماشي كده زي التايه لحد ما قعد في وسطهم. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين هو ما وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقاموا يصفقون ويقولون سحرك والله يا أبا الوليد، سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال والله ما سحرني، وما أقول إلا الحق أنصحكم به وأنصح لكم فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. الله، وقفت أتأمل هذا الجمال حين يشهد به الأعداء، حين يشهد مشرك لم يباشر الإيمان قلبه، ماذا صنع فيه القرآن. سبحان الله العظيم، هذا القرآن الذي سماه الله عز وجل نبأ عظيم، نبأ عظيم. قال سبحانه: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال سبحانه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هذا القرآن نبأ عظيم، عظيم، عظيم، فيه كل أنواع العظمة. إنه لأمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. أقصد القرآن أعظم بكثير من مجرد قراءته في المياتم. القرآن أعظم بكثير من مجرد الختمات اللي بنختمها. القرآن أعظم بكثير من التأكل به والتغني به. كل هذا وارد وكل هذا مطلوب، ولكن ليس هذا هو المقصود وحده، ولا هذه نهاية هذا النبأ. نبأ عظيم، إنه لأمر من أمر الله في هذا الوجود كله، شأن من شؤون هذا الكون بكامله، إنه قدر من قدر الله في نظام هذا الوجود. أقصد دين الإسلام كله، كل هذه المعاني اللي بقولها بقول إن ده دين الإسلام. إنه لأمر عظيم هذا الدين، إنه أمر من أمر الله في هذا الوجود، شأن من شؤون الله جل جلاله كل يوم هو في شأن في هذا الكون. إنه قدر من قدر الله في نظام هذا الوجود، ليس منفصلا ولا بعيدا عن شأن السماوات والأرض وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد. لقد جاء هذا النبأ العظيم الإسلام يتجاوز قريشا في مكة والعرب في الجزيرة والجيل الذي عاصر الدعوة في الأرض، ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان، ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها. ما كانوا يدركون في هذا الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليغير وجه الأرض. الراجل ده لما سمع القرآن قال كده، قال لهم لا لا لا لا، الموضوع مش موضوع محمد، ده موضوع كبير جدا وهيكون له. قال كده، قال ايه؟ قال يكون لهذا النبأ أمر عظيم. سبحان الله العظيم، عشان كده قال لهم امسحوها فيا، خلوها عندي، قولوا في الآخر إن أنا اللي ضحكت عليكم، واطيعوه وامشوا وراه واسمعوا كلامه. نبأ عظيم ما كانوا يدركون في هذا الزمان، في زمان قريش يعني ومعاملتها مع الإسلام، أن هذا الأمر سيغير وجه الأرض، يحقق قدر الله في مصير هذه الحياة، يؤثر في ضمير هذه البشرية وفي واقعها، ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله بالحق الكامل في خلق السماوات والأرض وما بينهما. إن هذا الدين، إن هذا الدين قدر ماض إلى يوم القيامة، وسيظل هذا الدين. وأنا قلت في كيف يوم الأربع في مواجهة اليهود، أسأل الله أن ينتقم منهم، أسأل الله أن يحبط كيدهم، أسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرهم، أسأل الله جل جلاله أن يحفظ المسجد الأقصى، وأن يعلي دائما صرحه، وأن يتم نصره، وأن يستعملنا لرفع الراية فيه يا رب. قلت أن هذا الدين قدر ماض، كن على يقين من هذا، قدر ماض هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يؤدي دوره في توجيه أقدار الناس وأقدار الحياة. آسف أن أقول أن المسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر، لا يدركون طبيعة هذا الإسلام وارتباطه بطبيعة الوجود، لا يتدبرون الحق الكامل فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن في بناء الوجود. يعني لو بس نظرنا إلى الجاذبية الأرضية، الشمس، القمر، السماء، الأرض، الهواء اللي بنتنفسه، أو الإسلام حاجة زي كده، وجودها وجود هذه الحياة. شوف بقى لو أن الأرض لو اختل ما بقاش فيه هوا يحصل إيه؟ تقوم القيامة؟ أهو كده، لو ما بقاش فيه إسلام تقوم القيامة. لازم لما شمس وقمر ما يبقوش فيه ما تبقاش فيه دنيا، فنفس الشيء ما فيش إسلام يبقى فيش دنيا، تبقى الدنيا انتهت. كن على يقين من هذا، تأكد من هذا تماما إخوتي. هذا النبأ الذي يحاول بعض الناس في زماننا التصغير من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديد خط التاريخ، إنهم يعبسون، إنهم يحاولون باطلا لن يكون، لن يكون ومستحيل أن يكون. كما ذكرت لك أن وجود هذا الإسلام هو وجود هذه الدنيا. لذلك فإن المسلمين لا يدركون دورهم في الوقت الحاضر، ولكن إن لم يدركه ضحايا خطط الترويض والتغريب والتخزيل، فإن ليوسا من دعاة الإسلام قد أدركوه، قد أدركوه حقيقة. يرفض الداعية أن ينصاع للخداع ويستعلي أن تمر خطة الكيد، فيقف يؤذن في الناس، ولكن أكثر الناس نيام. وحين يرى الداعية جلد أهل الباطل وأهل الريبة وتفانيهم المستمر لتمرير خططهم في توهين عرى الإسلام وتغريب أبناء المسلمين وتغييب عقيدة المسلمين، فإذا التفت رأى الأمين المسلم سادرا غافلا إلا الذين رحمهم الله وقليل ما هم، يعود ليسمع قول عمر: عجبت من جلد الفاجر وخمول أهل الحق. أي والله تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب، يكاد يزعزع من همتي صدور الأمين وعزم المريب. هذا مصدر إصرار الداعية للسير على الطريق، يتعرض لقدر الخير ويستعمل أقدار الله، كما قال: كنت متحيرا في القدر ثم فتحت لي فيه روزنة، روزنة يعني شباك صغنن كده، أن أدفع قدر الله بقدر الله، أن أجاهد أقدار الله بأقدار الله. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إنه لنبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إخوتي، تبنوا هذا الإسلام، اجعلوها بي، اجعلوها بي، واعتزوا بهذا الدين. أيها الناس، جربتم الشرق والغرب، وجربتم الباطل طويلا، هل لا أخذتم الإسلام دين الحق؟ واجعلوها بي، اجعلوها بي، ودعوا هذا الإسلام ينطلق. انطلق أبو الوليد فأخبرهم، فهل سكتوا؟ أبدا أبدا. قال أبو جهل: والله ما نرى عتبة إلا قد صبى وأعجبه طعام محمد. التهريج بقى، التهريج بقى. هم عارفين إن عتبة كان رجل غني ومكفي وعنده فلوس كتير وبيوكل نص مك، لكن التخزيل قالوا بس انت عجبك اكل محمد، هو ما كانش اكل ده، راح سمع بس. لكن هي دي احيانا كده، زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، ان اللي بيعبد الفلوس بيفكر ان الناس كلها بتعبد الفلوس، اللي بيحب المال بيفكر ان الناس كلها بتحب المال، النصاب بيبص للناس كلها على انهم نصابين. هي دي مشكله الناس، مشكله كبيره جدا. فلذلك التخذيل جاء من هذه. قال: وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إلى محمد. فأتوه وقالوا له، وكأن رجاء قريش لم ينقطع بما أجاب به النبي عتبة. أتوه ثم اجتمعوا به يوما عند ظهر الكعبة، عند ظهر الكعبة، عند ظهر الكعبة، ده المكان اللي بنقعد فيه، بعد غروب الشمس، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه، فجاء مسرعا يرجو خيرا. فلما جلس إليهم قالوا له مثلما قال عتبة، وعرضوا عليه نفس المطالب التي عرضها عتبة، وكأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق بجدية هذا العرض حين عرض عليه عتبة الأمر. هو ده التفسير اللي قاله أهل كتب، أهل كتب السير. لكن أنا شايف حاجة تانية، لعلهم لما عرضوا كانوا عايزين يسمعوا زي ما عتبة سمع. لكن أحيانا ما بتعرضش بضاعتك على كل حد، ما ينفعش. أحيانا اللي ما بيفوقش تضطر تفوقه بكلام تاني، كلام مختلف. عشان كده لما عرضوا على سيدنا النبي المرة دي، سيدنا النبي قال لهم: لو ما كنتوش فهمتوا، طب افهموا بقى، والله ما بي ما تقولون، وما جئتكم بما جئتكم به، أطلبوا أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبروا لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لكم، أنا حاسس إن أنا كل يوم بزداد حب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حين أرى هذه المواقف، حين أشاهد، يعني فعلا، يعني معلش، أصلا بعيش مع النبي، يعني ببقى قاعد كده وأنا بقرأ، شايف سيدنا النبي وقاعد وهم قاعدين حواليه وهم بيكلموه وهو بيكلمه، شايف أنا انفعالات النبي، أنا شايف قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلاش شايف دي، ها، يعني عارف المواقف دي يبقى شكلها ايه. مش سايف ها؟ رجعت في كلامي. انا عارف ايه احساس الداعية لما يواجه بمثل هذا الكلام، يقول ايه ويبقى حاسس بايه ويبقى رد فعله ايه. عشان كده بقول لكم سيدنا النبي عانى معاناة صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والله انا بحبكم في الله. فين يا ابن المناديل؟ انا لله. انا بحبكم في الله اخوتي. لما جم للنبي تاني ويعرضوا عليه نفس المطالب، ان كنت تريد مالا جمعنا لك المال وجعلناك اغنانا. تاني ثالث رابع لسه بتكلموا في الفلوس. انا بقول لك شوف حجم المعاناة بقى. ان كنت تريد ملكا ملكناك علينا. معلش ما تزعلوش مني، اسف ان انا اقول. تحس بقى ان ده كلام خايب بقى بتاع ناس خايبة. احنا ما تفهموا بقى. فعشان كده الرسول جاب لهم من الاخر، انا لا عايز فلوس ولا عايز ملك ولا عايز رئاسة ولا عايز، انا رسول الله. شوف كده يعني القضية. انا بقول لك تصور انت بقى قلب النبي بيغلي قد ايه ان يقول لهم ما انا الا بشر مثلكم، ويرجعوا يقولوا له طيب مكة ضيقة مشينا الجبال دي شوي عايزينها توسع شوي. قالوا كده لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة تأكل منها. قالوا له كده. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. بكل دي الطلبات اللي هم طلبوها من النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ورسول في الاخر كل حاجه يقول لهم ايه؟ او ربنا امره هل كنت الا بشرا رسولا. طلبوا طلبات. قالوا له ايه؟ اول حاجه ان يسير عليهم الجبال ويبسط لهم البلاد ويفجر فيها الانهار ويحيي لهم الموت. قالوا طيب انت دلوقتي بتعيب الهتنا وكان عليها اجدادنا، طيب عايز لك بقى تحيي اجدادنا يؤمنوا بيك واحنا نؤمن بيك، احنا هنمشي وراه. يقول هل كنت الا بشرا رسولا. يقول طب بلاش دي. انتقلوا النقطة الثالثة، ان يبعث له ملكا يصدقه ويراجعونه فيه وأن يجعل له جنات وكنوز وقصور من ذهب وفضة. هل كنت إلا بشرا رسولا. قالوا طيب أسقط علينا كسفا من السماء. قال ذلك إلى الله إن شاء فعل. فقالوا أما علم ربك أن سنجلس إليك وسنسألك ونطلب منك حتى يعلمك ما تراجعنا به وما هو صانع بنا إذ لم نقبل. مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. والله انا جلست اتأمل واتأمل بشدة. الناس دي عايزة ايه؟ تقدر تقول لي هم عايزين ايه؟ يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى الله ويدعو إلى التوحيد ويقول لهم أنا رسول الله وبدعوكم إلى جنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بيدعو هم الناس دي عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ طيب أنتوا دلوقتي مش عايزين تؤمنوا، خلاص بلاش أنتوا حرين. فكرت أنا النهاردة قلت إيه؟ القناة دي اللي إحنا بنتفرج عليها دلوقتي قناة الناس، ربنا يهديهم ويتوب عليهم يا رب ويصلحهم. لو انت زودت بس رقم واحد يعني لو هي القناة دي عندك على مش عارف رقم كام زودت رقم هتطلع لك قناة تانية فيها رأس وأغاني ومزيكا، ده شغال وده شغال. طب انت زعلان ليه؟ عايز تهد دي ليه؟ بتحارب دي ليه؟ هي دي القضية. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مانعهم، يعني هم قاعدين في الكعبة بيعبدوا الأصنام 365 صنم حوالين الكعبة والرسول بيصلي مالوش دعوة بيهم. طب ما تسيبني انا كمان مالكش دعوة بي. النهاردة بقول برضو لما بلغنا ان امريكا منعت قناة الناس وقناة الرحمة انهم يعرضوا هناك على الشاشات قفلوهم. الله، طب ما انت باعت لنا ليل ونهار فجور وعري ورقص ومفتوح الدنيا، مش دي الحرية اللي انت بتتكلم عنها؟ ما تسيب بقى ده يعرض ده كمان. هو ده الكلام بقى، ان ان ان النهارده بنقول هم عايزين ايه من النبي؟ ما تسيبوا يعرض الحق واللي يقبل يقبل واللي ما يقبلش وحر، احنا ما ضربناكوش على ايديكوا، لازم تلتزم لازم، وانما بعرض لك الحق بقول لك الحق. وده بيذكرني بشريط اسمه اسمعيني اسمعيني اسمعيني. كنت بقول فيها قد تقول لي واحدة، طب وانت مالك انت؟ انت زعلان لي واحدة عريانة، انت زعلان لي؟ اقول لا ما اقدرش، انا زعلان ليه؟ الغيرة، الغيرة، غيرة على الدين نفسه ان يعصى الله. فانا ما بعملش حاجة اكتر من ان انا بس بقول لك الحق اهو، الحق من هنا. الغيرة دي انا ورثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء النبي صلى الله عليه وسلم ورثنا حمل هم هذه الأمة. فنفس الشيء المؤمن لما قال تعالوا نتكلم عن الإيمان، إيه رأيكم؟ المؤمن لما الإيمان يدخل قلبه بيبقى نفسه إن الدنيا كلها تبقى مؤمنين. والله كده الإمام الشافعي بيقول إيه؟ ولهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: إنني لأمر بالآية فأود لو أن الناس يعلموا منها ما أعلم منها ليشعروا بما أشعر به من لذة. واحد بيمر بالآية فعلا، والله يعني كنت بكتب في اليومين اللي فاتوا الرضا، 60 نقطة في الرضا، كنت أقرأ كده في الوحدة من الرضا قول الله، اللهم ارزقنا الرضا يا رب، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله يا حي يا قيوم. فأود لو أن كل الناس يقروا الكلام ده، يسمعوا الكلام ده، يعرفوا الكلام ده، يعيشوا المعنى ده، معنى الرضا، الرضا، الرضا بالله والرضا عن الله. عشان كده من الكلام بقى ها حتة سريعة يا فضفضة، هتلاحق على ايه ولا ايه؟ حتة سريعة أنا بقول ايه، والرضا والمحبة غير الحب غير الخوف والرجاء، فإن الخوف والرجاء ينقضيان بانقضاء هذه الدنيا، أما الرضا والمحبة فيدخلان مع العبد الجنة. في الجنة هيبقى في رضا وحب لله عز وجل. قلت إيه حتة صغنونة كمان بالمرة ها؟ ان ايه، ان والرضا بما هو منه بخلاف الرضا به وعنه، فهذه درجة غير. المعاني الحلوة دي لما بتمر بقلب الانسان يقول يا سلام، لو الواد شيح هيفهم الكلام ده، لو الواد مدني ها يدوق يدوق يا سلام لو يدوق، لو لما تلاقي حد يتذوق الكلام ده تقول يا ريت الدنيا كلها، يا ريت مش المسلمين بس، اللهم اهدي الكافرين الى الاسلام، اللهم اهدي كفار عصرنا كلهم الى الاسلام، اللهم اهدهم واصلحهم ولين قلوبهم للاسلام واهدي تفكيرهم، اللهم انا نسالك ان تهدي كل العالم للدين وللاسلام وللحق وللصواب وان يستمتعوا بجمال الايمان وحلاوه الايمان. هو ده، ان الايمان لما يدخل القلب أصل في فرق بين الإيمان بين الاعتقاد بين اليقين وبين الفكرة. تعالوا نسمع الكلام الجميل ده. الإيمان تصديق القلب، التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب، التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع. طبعا مش هنشغل بالعيال اللي هيقولوا ايه بقى الايمان هو التصديق وبس، لا احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول الايمان كاعتقاد اهل السنة والجماعة. اللهم اني اشهدك اني اؤمن بالايمان على منهج النبي واصحابه. اللي كان يقصده النبي انا اقصده وانا عليه، ماشي؟ عشان محدش بس يلت ويعجب في المسألة ويقول لك الإيمان مش التصديق بس، الإيمان والعمل كمان. خلاص يا عم، الإيمان هو التصديق والعمل كمان، أنا موافق. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تهجس فيه الهواجس ولا يتلجلج فيه القلب والشعور. الإيمان هو اليقين الذي ينبثق معه كل الأعمال، تنبثق منه كل الأعمال. والقلب إذا ذاق حلاوة هذا الإيمان وطمأن به وثبت عليه لابد أن يكون مندفعا لتحقيقه في خارج القلب، في واقع الحياة، في دنيا الناس. الإيمان ده لما يدخل القلب ويتوغل ويختلط باللحم والدم لازم هندفع عشان أشوفه برا، عايز أشوفه قدام عيني في الواقع. يريد أن يوجد ما يشعر به، يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان وبين ما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة. هي دي المشكلة. زي ما الكلام بقى في إيه؟ في إن الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين، المشركين عمالين يفاوضوا والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنما هي كلمة، أنا طالب منكم كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا له إحنا مش عايزينك. ودي تجد كثيرا جدا في سير العلماء، تجد في شيخ الإسلام تيمية اللي إحنا كنا بنتكلم عنه قال لقد عرضت على السيف مرات لا يقال لي أسكت ولا تتكلم، وإنما يقال لي أسكت عمن خالفك. ما أقدرش أسكت. طب أسكت إزاي؟ لازم أتكلم، لازم أقول اللي جوايا ده أنا نفسي أشوفه في كل الناس، عايز أشوف كل الناس كل الدنيا مؤمنين يشعرون بلذة هذا الإيمان، يستمتعون بمتعة هذا الإيمان، يعيشون هذا المعنى العميق العظيم، يعيشونه انطلاق ذاتي من نفس المؤمن. يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه ليراها ممثلة في واقع الناس والحياة. هي دي الحقيقة. إنه لا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه والصورة الواقعية التي من حوله. هذه المفارقة تؤذيه، تصدمه في كل لحظة. لذلك الخصومة بين المؤمن وبين ما حوله من الحياة العاصية، حياة العصاة، خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته أن يحيا حياة مزدوجة. تصوره الإيماني في الداخل وواقعه الباطل في الواقع ما يقدرش. ان يبقى جواه حاجة هو عايزها لوحده والناس كلهم حواليه حاجة تانية. ما يقدرش. هو يريد ان يعيش الناس هذا المعنى العظيم. ولذلك هو عنده حاجة من اتنين، يا اما يتنازل عما هو فيه، يا اما يغير ما هو حوله. لابد ان هو يبدأ يدعو الناس. وزي ما قلت قبل كده كثيرا، ان نريد ان ندعو الناس الى جمال ولذة وحلاوة هذا الايمان. احيانا تبقى الدعوة مجرد وصف لحالك، وصف لجمال الايمان، وصف للذة الايمان بس. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قعد قدامه عتبة عيسوا القرآن، عيسوا الراجل، بقول خرج كده زي ما يكون تايه. لما تقرأ في وصف كان قاعد زي عتبة، ألقى يديه خلف ظهره وجلس يسمع، طار، عاش مع القرآن وسمى به القرآن إلى أعلى. فلما سمع عن هذه الأرض أحس وعاش. إخوتي، كنت بقول فرق بين الإيمان، إيماننا كمسلمين، وبين فكرة أو النظرية أو الرأي أو أي عنوان من هذه العناوين. الإيمان الحق هو الذي تشرق شمسه على جوانب النفس كلها فتنفذ إليه أشعتها حاملة الضوء والحرارة والحياة. تنفذ هذه العقيدة إلى العقل فتقنعه وتطمئنه، وإلى القلب فتهزه وتحركه، وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها. إذا اقتنع العقل وتحرك القلب وتوجهت الإرادة استجابت الجوارح واندفعت للعمل، استجابت الرعية للراعي المطاع. كلمة كتبها أحد الكتاب، وأنا بخاف أحيانا إن أنا أقول لكم على اسم الكتاب واسم المؤلف، فأحيانا بيبقى الكاتب مش كله صح، بيبقى في أجزاء منه حلوة قوي قوي وأجزاء تانية صعبة قوي. فعشان كده كاتب من الكتاب، بس أنا برضو بقول دي من الأمانة العلمية، مش إن ده مش كلامي. بيقول إيه؟ والفرق كبير بين أن ترى الرأي وبين أن تعتقده. إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، أما إذا اعتقدته جرى في دمك وسرى في مخ عظامك وتغلغل إلى أعماق قلبك. فرق إنك أنت يبقى ده رأي عندك وبين إنك تعتقد. عشان كده كان في خطبة جمعة قديمة قوي اسمها الصدق. الصدق كانت في الهدي النبوي. كنت بقول ايه في خطبة الصدق دي؟ هل يمكن لرجل على باطل أن يكون على يقين أنه على الحق؟ ها؟ ممكن واحد يبقى على الباطل وهو متأكد تماما أنه على الحق، على يقين، بيعتقد هذا الباطل؟ قلت ساعتها لا، مستحيل. كنت بتكلم عن الصدق بقى إيه؟ لحظة صدق مع النفس تقول لك أن أنت على الباطل. لكن كثيرا ما يحب الإنسان أن يخدع نفسه، كان لي صديق لما كنت نيجي نتكلم يقول لي بس انا مش عايز اعرف اكتر من كده، انا عايز افضل على كده، مش عايز اعرف اكتر من كده، لان مش عايز اعمل اكتر من كده، انا عايز ابقى في الدين قد كده، مش عايز اعلى عن كده، بس كده كويس. عشان كده بعد كده ضل وضاع وتاه. دايما نقول ايه؟ لا تستطيع امرأة ان تخدع رجلا الا بمساعدة منه، ولا يستطيع رجل ان يخدع امرأة الا برضاها ومساعدة منه، ولا يستطيع انسان ان يخدع نفسه الا اذا احب هو نفسه الخداع. يا مخادع هتموت، ولما تموت يا جنة يا نار. لذلك بقي ان نطالب بلحظات الصدق، بقي ان نطالب بلحظات الصدق، الصدق انت على الحق ولا لا، ثم ان نطالب بعد معرفة الحق لا ان تتخذه رأيا بل ان تعتقده، ان تعتقد الحق. حين تعتقده فاذا اعتقدته، بيقول تاني الكلام اللي بيقوله بقى، فرق كبير بين ان ترى الرأي وبين ان تعتقده. اذا رأيت الرأي فقد ادخلته في دائرة معلوماتك، حاجة عرفتها في وسط معارفك، اما اذا اعتقدته جرى في دمك وسرى في مخ عظامك وتغلغل إلى أعماق قلبك. نعم، ذو الرأي فيلسوف يقول إني أرى صوابا ما قد يكون في الواقع باطلا، وهذا ما قامت عليه الأدلة عندي. صاحب الرأي يقول إيه؟ أنا شايف إن ده صح، ممكن يكون غلط بس أنا شايفه صح، ده صاحب الرأي يقول كده. أما من صاحب الاعتقاد فهو على يقين لا يمسه أدنى شك أن هذا هو الحق الذي لا حق غيره. انتهينا. عشان كده قلت كتير إن أحيانا عندنا مسائل غير قابلة للنقاش. التوحيد، مسائل اعتقادنا عموما غير قابلة لمناقشة، مش ما ينفعش. الرأي ورأي الآخر ده مش في الدين، مش في ديننا. في ديننا حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. في مناطق واسعة نتكلم فيها، لكن في مناطق أخرى في الدين قول لي طب مين اللي حدد كده؟ علمائنا الكبار اللي هو منهج السلف، ما اختلفوا فيه يصح الاختلاف فيه، وما لم يختلفوا فيه وأجمعوا عليه لا يصح الاختلاف فيه ولا الكلام فيه ولا مناقشته. مسائل حسمت من زمان وقطعت وانتهت. ذو العقيدة جازم بات، لا شك عنده ولا ظن، عقيدته هي الحق لا محالة، هي الحق اليوم وهي الحق غدا وهي الحق إلى أن تقوم الساعة، لا يتغير، لا يتلون، لا يبدل، لا يجادل فيها ولا يناظر حولها، بل هي الحق داخله وهي الحق حوله وهي الحق إلى يوم الدين. خرجت عن أن تكون مجالا للدليل، سمت عن معترك الشكوك والظنون. ذو الرأي فاتر بارد، يسمع ويعجب بغير ما يعتقد، ان تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة باردة هادئة رزينة، وان لم يتحقق ما رأى فلا بأس، فقد احترز من قبل بان رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. اما ذو العقيدة حار متحمس لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته. ذو الرأي سهل أن يتحول ويتحرر، هو عند المصلحة حين تظهر في شكل دليل، أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. راسخ أرسخ من الجبال الراسخة. صاحب الرأي، الرأي نفسه، الرأي جثة هامدة لا حياة فيها ما لم تنفخ فيها العقيدة، ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها. الرأي كهف مظلم لا ينار حتى تلقي عليه العقيدة من أشعتها. الرأي مستنقع راكد يبيض فوقه البعوض، أما العقيدة بحر، بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن تتوالد على سطحه. الرأي سديم يتكون، أما العقيدة فنجم يتألق. الرأي يخلق المصاعب ويضع العقبات ويصغي لأماني الجسد ويثير الشبهات ويقبل الشهوات ويبعث على التردد، أما العقيدة تقتحم الأخطار وتزلزل الجبال وتلفت وجه الدهر وتغير سير التاريخ، تنسف الشك والتردد، تبعث الحزم واليقين، لا تسمح إلا لمراد الرب أن يتحقق. عرفت الفرق بين اللي رأيه كذا وبين اللي عقيدته كذا؟ عرفت الفرق بيننا وبينهم؟ نحن مسلمون أصحاب عقيدة، وعقيدتنا لا تتغير، ثابتة، هي عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نلزم بها العالم أجمع، ندعو إليها، بلاش نلزم بها، ندعو إليها الدنيا كلها، ندعو إليها الدنيا كلها. نقول قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الهداية، إيمان مثل إيمان النبي وأصحاب النبي، وتبقى القضية عندنا خلصت. أصحاب معتقد نعمل له، هي دي حالة النبي مع حالة هؤلاء المشركين، بينظروا وينفحوا ويعرضوا ويحاولوا وهو فوق في السماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه بيقول لي الوقت خلص، وأنا حاسس إن أنا لسه، هو الوقت خلص صحيح، فلسه ما قلتش حاجة في موضوعنا. أنا بحبكم في الله، بس ياريت يبقى وصلنا النهاردة المعنى ده، بس أنك أيها المسلم صاحب عقيدة لا صاحب رأي. العقيدة لا تتزلزل، والرأي دايما شاك شكاك، فأنت صاحب عقيدة ليست ملكك ولا ملك أحد من البشر، إنها عقيدة فرض عليك من الله، يقين عندك، إذا عشت بهذه العقيدة تنجو وتسلم. واجب الأسبوع الجاي إن احنا نعيش المعنى ده بقى، الاعتزاز بالعقيدة، أن تعتز بعقيدتك أنك مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عيش الأسبوع الجاي في المعنى ده، أنك تشهد أن لا إله، لا معبود بحق إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن الذي يدبر الكون ويسير الأمور وبيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه الله، فألق عليه همومك سبحانه وتعالى واقبل تدبيره لك وارض به ربا. اثنين وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش العقيدة دي؟ ان محمد رسول الله هو امامك، سيدك، قائدك، معلمك، متبوعك، وراه. كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.